فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة حفظكم الله للطالب المبتدئ، هل له أن يبدأ بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله؟ لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يعتني بضبط القرآن وحفظ القرآن قبل أن يشتغل في تفسيره أو يطالع تفسيره. نعم.